فعلته يقول انه افضل كطريقه بيان القران كذا تقديم ايضا مثل حقيقه ظاهره لكن البياني لا والله الاصل انه يعني يبقى على ما هو عليه على الحقائق هذا هو الاصل واما يعني الحس الذوقي هنا جانب الذوقي والبياني قد لا يقوى الانتقال من الحقيقه الى المجاز شيخ لان انا المروح ترجع الانتساب الى النفس تدخل مع جمله اذا قلنا بمعنى مع فادخلي في عبادي يعني مع عبادي وممكن نحمل عبادي هنا على أنفس العباد يعني يا أيتها النفس ادخلي مع هؤلاء النفوس التي قد قبضت قبل ذلك أما إذا قلنا أنه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنها ذهبت ثم رجعت مرة أخرى في النفس في في في نعم في البدن أنا بس ما ودي نتوسع بنفس الشاهد هذا ويتعلق بالتفسير كمثال يعني أنه الأصل نلتزم بالحقيقة ولا ننتقل عنها إلا بدليل يعني ما نحط فادخلي في عبادي في المصاحبة لأنها تحتمل لا هي إثارة هنا يعني نثير الأمثلة إثارة يعني في هذا الدرس طيب وهو توكيد هاي قد تأتي توكيدية يعني يستغنى عنها لكن جاء بها للتوكيد قال اركبوا فيها بسم الله مجريها الآن يصح هنا كمعنى قال اركبوا بسم الله لكن قال هنا فيها إذا أفادت التوكيد قال وتعويض يعني تفيد التعويض كقولك رغبت في من رغبت عنه رغبت في من رغبت عنه يعني هذا مثل به الشارح قال وبمعنى الباء تأتي بمعنى الباء الله عز وجل يذرأكم فيه قالوا الفي هنا بمعنى ده يذرأكم يعني يكثركم به وإلى تأتي كانت بمعنى الباء يعني اي معنى الباء والاصل معنى الاصل ها كانت مثلا في الباء الباء لها معاني ناخذ معنى الاصل اي نعم الاصل ها الالصاق اي نعم قال والى تاتي بمعنى الى مثال قول الله عز وجل فردوا ايديهم في افواههم ردوا يعني الى افواههم قال ومن تأتي بمعنى من هذا مثل له ببيت من الشعر للقيس قال ثلاثة أشهر في ثلاثة أحوال ثلاثة أشهر في ثلاثة ثلاثون شهرا قال ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال قال في هنا بمعنى من يعني ثلاثون شهر من ثلاث سنوات وفي القرآن يمكن هنا أن نستشهد بقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها أي منها والمثال هذا قد لا تجده عند الشراح واستفدت من كتاب ذكرته لكم سابقا معجم الحروف حروف المعاني في القرآن الكريم اي نعم كتاب ضخم عمل جبار معجم حروف المعاني في القرآن الكريم 1500 صفحة استخرج دكتور محمد الشريف استخرج حروف المعاني من القرآن وجدولها ولا يأتي بمزيد كلام وإنما فقط يأتي الآيات يستخرج الآيات يعني سورة البقرة كم فيها من حرف يفيد معنى فهنا يحصل كل الحروف بلا خلافات لا لا لا فقط هو يعني مثلا فيه هنا في هذا

النصيب هنا المقدر من هذا المال من هذه النقود غير التصرف. أيوة يعني هذا هو ملك الفقير، هذا هو ملك الفقير، فعلى هذا هل يحق له أن يتصرف في ملك الفقير، فيما يملكه الفقير، فيما ملك الفقير؟ لا يحق، هذا هو الأصل أنه لا يحق. فتأتي مسألة وهي مسألة الآن تطرح يعني بكثرة ويستفتى عنها، أنه إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، أعطيه فلوس مثلا، أنا كغني أعطيه فلوس ثم عاد يعبث بها، فهل يحق أن أشتري له ثم أعطيه؟ يعني في الحقيقة مسألة محرجة، يعني هي استحسانا، هذا الاستحسان يعني ترك الأصل لأجل المصلحة. هنا يقال أنه يشتري الغني ما يفيد الفقير ويعطيه، وهذه أفتى به ابن باز استحسانا من الأصل. وبعضهم قال يحاول أن يستأذن، يقول أنا عندي لك زكاة، وش اللي ممكن تحتاجه واشتري لك، يعني إما تسديد فواتير مثلا أو غيرها، يعني هذا قد يكون مخرج في هذه المسألة. ولا الأصل أن اللام هنا في هذه الآية تفيد الملك، تفيد الملك، ولذلك لا يحق للغني أن يتصرف فيما هو من ملك الفقير، هذا هو المتقرر في معنى هذه الآية. هل تقيد الأحكام الشرعية بالنحو يعني إلى هذه الدقة، يعني خلاص ننظر إلى أهل اللغة قيدوها بالتمليك خلاص يعني ننظر؟ هذا ما تدل عليها الفاظ القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني وش فائدة نحن أن هنا أن نقف ونحقق معاني هذه الحروف؟ يعني كيف نفهم القرآن، كيف نفهم النص الشرعي؟ من خلال قواعد اللغة. شيخنا في فرق بين الملك والتمليك، كأنك ألمحت إن أنه فرق. لا، الملك التمليك هو الملك هو التمليك هو إعطاء الآخر، فالتمليك هنا نقول الفقير ملكه الله عز وجل، الشرع ملكه، أما الملك الحقيقي فهو ملك الله عز وجل، لله ما في السماوات ولا، يعني الله عز وجل يضاف له الملك الحقيقي، أما غيره هنا فالله هو أكسبه هذا الشيء. لكن الشيخ وكان زكاتي ليس زكاة. نقول التمر مثلا يعطى نصيب من التمر، لازم نفس لا يتصرف، هذا هو الأصل، لا يتصرف، والشريعة أذنت في أشياء يسيرة إذا تعذر، مثلا بنت لبون إذا لم يجد 20 مثقالا لتكبير النصاب فقط مثلا في زكاة بائعه مثلا. الآن عروض التجارة ما الذي يخرج؟ هل نفس العرض؟ قيمتها، لأنه أصلا هو المعول على قيمة هذه العروض، ولذلك زكاته هي زكاة النقدين اللي هي ربع العشر، لذلك يخرج المال، ما يخرج نفس العرض. طيب إذن يعني مر معنا أنه من معانيها الملك والاختصاص، ومن معانيها التعليم، وركز على كما ذكرت سابق، ركز على مسألة إفادة الحروف للتعليم، تسمى لام كين، يعني تنوب عن كين. نزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، يعني كي تحكم، هذه لام لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم، جعلناكم أمة وسطا، يعني لماذا جعل الله عز وجل أمة، أمة مجتمعة ومختلفة، وجعل في الوسطية لنكون شهداء على الناس. اللام المعنى الثاني الذي قد يتشابه مع لام التعليل لام الصيرورة، قال عنها لام الصيرورة أو لام العاقبة أو لام المآل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه هل هي لام تعليل؟ لا، ها؟ لا، يعني الفاعل ها الفاعل في لام التعليل مختار مختار ها ومريد مريد ها مريد ومختار وعالم ايضا عالم بالعاقبه لكن في لام العاقبه ولا او لام الصيروره نقول او لام المآل قد يكون جاهلا وقد يكون غير مختار كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهذا هو الفرق بين لام التعليل ولام اللام العاقبة لام التعليل ولام العاقبة ولذلك لام التعليل تنسب إلى الله عز وجل أما لام العاقبة فلا تنسب إلى الله عز وجل لأنه لا تفيد الإرادة والله عز وجل لا يحدث في ملكه وتصرفه في شيء لا يريده أخطأ بعض المعتزلة في تفسير قول الله عز وجل ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله عز وجل خلقهم أشقياء وسعداء المعتزلة يرون أن الإنسان يخلق فعل نفسه يخلق فعل نفسه فإذا قلنا أنها, أنها, أنها, أنها تعليلية هو تخالف أصلا أنه كيف الله عز وجل خلق ليقسمهم خلق الخلق ليقسمهم إلى شقي وسعيد يقول الشقاء والسعادة هذه منسوبة إلى الخلق وليس إلى الخالق أنا أظنه الزجاجي له كتاب حروف المعاني فمثل بهذه الآية قال أن تفيد المآل أو العاقبة ولا تفيد إذن هذا هو الفرق بينهما يعني من معاني اللام أنها تفيد معنى على ويخرون للألقان يعني على الألقان من معانيها عند بمعنى عند أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند صوموا لرؤيته يعني عند رؤيته من معانيها إفادة الأمر وهذا مهم في صيغ الأمر من صيغ الأمر لام الأمر اللام الداخل على فعل المضارع نعم في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم اللام هنا ما رأيكم فيها؟ لام ها؟ أو لام التعليل؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخر قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يعني تعليل به ها؟ تعليل به لا ما هي أمر ها؟ أمر هو في الحقيقة يعني يحتمل أن تكون اللام هنا لام أمرية ويحتمل أن تكون لام تعليلية الأثر الفقهي هو وجوب التكبير عند رؤية هلال رمضان وهذا ما أجاب ابن حزم يجب التكبير طبعا يسقط الوجوب يقول بواحدة كبر خلاص لكن هو مسألة النوع الآن وجوب التكبير إذا قلنا أن اللام لام أمر والأمر يفيد الوجوب فهنا يجب التكبير وإذا قلنا للتعليل هو مستحب التكبير يعني لا ما أفاد هنا الوجوب استحباب نعم إكمال هذه الأشياء ولتكملوا يكون المستحب لا قد تكون اللام الأولى لام الأمر هنا والثانية لام التعليل قد تكون هنا ولا ما يلزم طبعا هذا ما يحتمل يعني قد شو اسمه قد كما قلت إنه في يعني هذه قد تكون تعليلية وهذه أمرية أنا لا أرجح وإنما فقط أذكر يعني الأثر المترتب على هذا لكن قد هذه تكون تعليلية وهذه تكون أمرية الأمر الثاني أنه ولتكمل العدة وقال هنا أنه جاءت يعني نصوص أخرى في التأكيد على الوجوب

أنها إرادية، وقد لا لا لا تبطل وإنما تنتقل يعني من دون إبطال. قال الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا في إضراب، يعني يذكر معنى ثم يضرب عنه وينتقل، فلا يفهم من هذا أنه أبطل المعنى الأول، لا، كل هذه الأشياء فيه بل هم في شك منها، يعني عندهم شك وهم عمون عنها ولا يدري ادارك يعني تقاصر علمهم عن الآخرة وغير ذلك. ها؟ يعني أي هنا بل إضرابية، لكن قد تكون عاطفة وقد تكون ابتدائية، يعني في جهة الإعراب بعدها لا يأخذ حكم ما قبلها. طيب قال أو هنا حرف أو لشك، يعني تفيد الشك، تفيد الشك، وهذا في الإخبار لبثنا يوما أو بعض يوم، وهذا في حق المتكلم، في حق المتكلم، ولذلك هذا المعنى لا يرد في حق الله عز وجل وإنما في حق المخلوق لأنها للشك. قال وإبهام، الإبهام هذا يرد في حق الله عز وجل، يبهم الله عز وجل المعنى. أفإن مات أو قتل أو هنا الإبهام، وهذا في حق السامع. أما الشك شك قائم المتكلم، والإبهام قائم في السامع، لكن المتكلم لا، ليس عنده إبهام، فلذلك يصح نسبة الثانية إلى الله عز وجل دون الأولى. قال وإباحة والأخير تقول التفسير تأتي عندنا التقسيم، لكن لا، الله عز وجل كانوا يعني في يقولون في نوع إبهام هذا. أبهم أيه، يعني هكذا مثل بهذه الآية لهذا المعنى. طيب قال وإباحة وتخيير، شو الفرق بين الإباحة والتخيير؟ لما أقول جالس، يعني مثلا جالس الحسنة أو ابن السيرين، أو أقول خذ دينارا أو درهما، أيهما الإباحة وأيهما التخيير؟ الأول إباحة الثاني تخيير. طيب ما الأثر المترتب على هذا؟ تخيير بإجابة أحدهما. ها؟ تخيير بإجابة أحدهما، تخيير الإباحة سواء أخذت ولا ما أخذت، التخيير لا تجمع بينه. ها التخيير لا تجمع بينه. أي نعم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريره على قطع. الواو هنا للتخيير، التخيير لا يصح معه الجمع، لا يجوز هنا الجمع. أما التخيير هنا فعلى حسب شو اسمه، على حسب الخطاب، يعني إذا كان أمرا فيفيد الوجوب، كفارته هو إطعام 10 مساكين أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن في الإباحة لا يلزم الكل ويجوز جمع الكل، جالس الحسن أو ابن سيرين هذا قالوا أنه لا يلزم الكل ويجوز، لا يلزم لا أجلس لا هذا ولا هذا، جالس يعني أنت مخير هنا، يعني الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة. مما يرجع في تخير ولا إباحة؟ ها؟ كيف أعرف أو من الإباحة والتخير؟ إذا تعذر الجمع، إذا فوه من خلال السياق عدم الجمع بين الأمرين فهنا تفيد التخير. تزوج فاطمة أو أخت أو أختها، واضح هنا أنها تخيرية ليست إباحية. طيب قال ومطلق جمع، مطلق الجمع يعني بمعنى الواو، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قيل معناها ويزيدون، يعني ويزيدون عن المئة. وتقسيم تفيد أيضا، قد تأتي بمعنى التقسيم، كونوا هودا أو نصارى، الحكم التكليفي إما واجب أو محرم أو مباح وغير ذلك، هذه تفيد التقسيم. قال وبمعنى إلى، بمعنى إلى لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك ما أتمناه. وبمعنى إلا لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. عندنا أو ثنتين، الأولى لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لازم يعني هنا، أو التخيير لا يمكن الجمع بينهما، لو عذبنه عذابا شديدا ها أو لأذبحنه ها، لا هو قصد لو عذبنه يعني دون الذبح ها، إذا إن على التخيير هنا يعني إما نعذبه أو أو أقتله أو لا يأتيني أو الثانية إلا أن يأتيني بسلطان. قال وإضراب كبل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب، يعني إضراب عن المعنى الأول. وأيضا مثل بقوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قيل معنى أو هنا بل يزيدون. طيب في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف، أو هنا هل هي للتقسيم أو التخيير أو ها الجب بينها بين هذه الأشياء يجوز ها؟ لا يشترط لكن يجوز إيه، يعني الموقع فيه خلاف بين العلماء، الجمهور على أنها للتقسيم، واعتمدوا في هذا على تفسير ابن عباس وإن كان في سنده مقالة والقول الثاني قول المالكية أن هذه للتخيير، والإمام مخول في هذا، وهذا ما اعتمد تهايد كبار العلماء، لذلك المحاكم تأخذ بهذا المعنى اعتمادا على الفتوى، ترى أن الواو هنا للتخيير وليس للتقسيم. وإذا قلنا للجمع كواعد في الأرض ها؟ قطع عنا أيديكم أرجلكم فلا أصلي بنا، هنا تفضيع والصلب لا يأتي كواعد في الأرض للجمع، لا هو هنا مطلق الجمع، مطلق الجمع ما يفيد الترتيب ولا الاقتران، مطلق الجمع عموما. شيخ على صوت السيرين أرسلنا من الاتحالف ثم وعاو أو ذا فرق يزيدون بل هنا فيه نوع إضراب عن المعنى الأول، يكون انتقال يكون انتقال ها؟ يكون إضراب انتقال، لكن قد يكون هنا تركيز على الزيادة، لكن ويزيدون كانوا يشعر بقلة الزيادة، نقول أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، يعني أفهم أنا من هذا أنه الزيادة ليست كثيرة، زيادة ليست كثيرة، لكن لما يأتي معنى الإضراب هنا أن الزيادة قد تكون كثيرة. طيب قال لكن، هذا حرف لكن، قال لعطف واستدراك، لكن قريبة من بل، قال لعطف من حروف العطف واستدراك، استدراك هنا بمعنى أنها تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، يعني في الإعراب

يعني على جهة المقابلة لا يدخل أحد بالعمل، أو على جهة المعاوضة، على جهة المعاوضة، ولكن على جهة السببية فالعمل سبب لدخول. إذا أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية، سببية، سبب العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هنا الباء هنا التعويض، باء التعويض أو باء المقابلة. إذن هذه من معانيها، التعويض و التعويض المقابلة والسبب والسببية، والسببية. وجود التعويض معانيه، هي من معانيها. وجود غير موجود، ما أعلم. لا في المختصر هنا ما ذكر لها معاني، ما ذكر لها معاني. لكن ما معاني التعويض يعني؟ نعم، التعويض والسببية. ما نستفيد من شيخنا بالتعليل أن فيها السببية؟ نعم نعم نعم، من معاني، من معاني الباء هو السببية، وأيضا من معانيها التبعيض، تبعيض، من معانيها التبعيض. يشرب بها عباد الله، قالوا هنا الباء تبعيضية، من يعني منها. وعلى هذا تخرج قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. فالشافعي يرى أن هنا تبعيضية، ولذلك لا يلزم مسح جميع الرأس، فيكفي بعضه. والقول الثاني أن الباء هنا الإصاق، ولذلك هنا نعم، وهذا هو الأصل، وهذا هو الراجع، ولذلك يلزم تعميم الرأس بالمسح. يا شيخ، كيف علمت أن أصل عين الباء الإصاق؟ التبعيض، التبعيض هنا أكثر أهل اللغة على إنكارها، الشافعي هو اللي أبرز هذا المعنى، ما أكثر علماء اللغة على إنكارها. أما الإلصاق فهو متفق عليه، يكون نجعل الأصل هو متفق عليه أولى من نجعل الأصل هو المختلف فيه. وفي مسألة الأكثر، وهذا يفيدنا في مسألة الإحصائية، معجم هذا الكتاب، ننظر يعني العرف، العرف الشرعي في استعمال معاني الحروف، أكثر ما جاء في القرآن هل هو الإلصاق، هل هو للتبعيض؟ بس مش كنت راجع الاجتهاد شيخ، تعويض ما نقدر نتزمه، مو مثل يعني قول العرب سابقا نقول إيه. لا، في شيء، في شيء يعني، في شيء كثير منه واضح وبين، وسير علماء التفسير يعني متفقون عليه. أول قول الجمهور، ها إيه، أكثر، أكثر يعني، أكثر يعني مفسرين على إنه هذا معناه. وتأتي الاستعانة أو التبرك مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا الاستعانة والتبرك. طيب، قال إذا لمفاجأة، لمفاجأة حرفا، يعني هنا تفيد الفجائية، تكون الفجائية هنا، فهذه حرف. قال لمفاجأة حرفا، وتأتي ظرفا، تأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، متضمنة معنى الشرط غالبا. إذن إذا قد تكون فجائية وقد تكون شرطية، قد تكون فجائية وقد تكون شرطية. الفجائية حرف، ويأتي بعدها يأتي بعدها مبتدأ، خرجت فإذا الأسد قادم مثلا، فإذا هي حية، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى، هذه فجائية. قال وتأتي ظرفا لمستقبل، إذا أدركت عليها مسألة ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، متضمنة المعنى الشرطي غالبا. ثم إذا دعاكم، الفرق بينهما أنه الفجائية يكون كما قلت هنا بعدها جملة اسمية، والشرطية يكون بعدها جملة فعلية. ثم إذا دعاكم، دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أيهما الفجائية والشرطية؟ إذا دعاكم هذه الفجائية، دعاكم جملة فعلية، إذا تكون شرطية، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا هنا الثانية بعدها ها جملة اسمية فتكون ها فجائية. إذا دعيتم فادخلوا شرطية. كلام فجائي. ها؟ كلام فجائي لكن. إذا دعاكم لا هذه شرطية. إذا دعاكم إذا أنتم تخرجون. يعني شرط الخروج ودعوة الله عز وجل في هذه الأجسام. وهنا شرط أن تكون للمستقبل. لكن يا شيخ لو كانت شرط نوعا نحن يكون حار ما يكون يكون يصل. هو قال وتأتي ظرفا، يعني فرق بينهم من ناحية الحرف، إنه الأولى حرف فجائية إذا حرف، ثم الثاني ليست حرف. قيل بدخولها على الماضي، ولكن المشهور أنها لا تدخل إلا على على المستقبل. وإذا رأوا إذا رأوا إذا رأوا تجارة، رأى هنا هذا فعل فعل ماضي، رأوا تجارة يمكن انتظار من المستقبل. إذا رأوا تجارة ممكن هنا أنهم في المستقبل، يعني إذا رأوا التجارة. طيب عندنا إذ، وش الفرق بين إذا وإذ؟ إذ هنا قال اسم لماض، اسم لماض، وفي قول ولمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه، هذه جملة اعتراضية ترى، وفي قول ولمستقبل. الأصل أن تكون هنا تفيد الماضي، بينما إذا تفيد المستقبل. إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين، هذا يفيد معنى سبق معه ومضى. قال وفي قول والمستقبل، وفي قول هنا وش يقصد فيه كما مرة معنا في أول الكتاب التوقع والمستقبل، هل تفيد الاستقبال كما تفيده إذا؟ هو يقال في قول مثل له بن مالك فسوف يعلمون، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، هذا شيء لم يقع سيقع، ولكن وجهت هذه الآية بأن هنا عبر بإذ عبر بهذه الطريقة وبهذه الصيغة باعتبار نعم ما يتحقق وقوعه، مثل قول الله عز وجل أتى أمر الله، أتى مع أنه لم يأتي تحقيقا. وين مثل الأغلال فسوف يعلمون، ما أعلم، لكنه أظنه أشار إليه في صاحب التحبير، أشار لهذا أظنه. ولذلك نقول هنا الأصل أنها تفيد الماضي. على هذا في مثال، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني من عمد استشهادات الصوفية على جواز المجيء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار. ولو أنهم إذ ظلموا، لو قال إذا ظلموا صح المستقبل، أما إذ ظلموا جاءوك، إذن هنا إذ هنا نقول أنها تفيد المضي وليس المستقبل. يعني عندما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها كانوا لو جاءوا في استغفار، هي نزلت لحادثة ماضية، تتكلم على المنافقين بمعنى لما تقول، لا ولو أنهم يعني بعد فعلتهم التي فعلوها ويتكلم الآن عن حادثة وقعت المنافقين، يعني لو أنهم جاءوك بعد هذه الفعلة واستغفروا الله استغفروا الرسول لوجدوا الله، لكن لم يفعلوا هذا فلذلك استحقوا العقوبة. بس في ذلك نزلت الآية، لو جاءوا النبي لو ظلموا أنفسهم بعد نزول الآية ما تفيد هنا، يعني ما تفيد شو اسمه حكما لأفعال قد لا يقبل فيها الاستغفار. حادثة معينة ها؟ إيه هو الآية تتكلم عن حادثة معينة. طيب هي إذا كانت اسما لماضي ها؟ قد تكون ظرفا قد تكون مفعولا به، يعني نفس إذ لما تكون اسما ها؟ قد تكون ظرفا، يعني مما مثل به فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. هذا يقولون إذ هنا ظرفية مفعولا به، واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ هنا اسم مفعول به بدلا منه، يعني بدلا من المفعول به. إذ هنا أمو اسم هي، واذكروا مثلا الحالة، اذكروا هذه الحالة، حالة إذ كنتم قليلا، إيه فيكون هنا مفعول به إعرابة، وبدلا منه يعني بدلا من المفعول. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. مريم هنا مفعول به، وإذ بدل من مريم، لكن هنا في المعنى ما له أثر إيه ما يظهر له له له أثر جات قال ولتعليل ومفاجأة حرفة. إذا أفادت التعليل أو المفاجأة فتكون حرف لا اسم. إذن من حروف من من من من معاني إذ التعليل، قال وللتعليل تفيد التعليل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني بسبب ظلمكم. مفاجأة مثالها تقول مثلا بين أنا أمشي إذ لقيني زيد. طيب نكمل الحروف عشان ننتهي منها. قال لو، حرف لو حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الثاني لامتناع الأول. لو جئتني لأكرمتك، مثلا لو جئتني لأكرمتك، امتناع الثاني لامتناع الأول. لو جئتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء. قال وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه، يعني تدخل على المضارع فتجعله ماض. يعني مثلوا بقولهم لو تزورني لأكرمتك، قالوا هي بمعنى زورني لا لو زرتني، لو تزورني دخلت هي على مضارع فتقلبه ماضي، يعني المعنى يعني إذا قال لو تزورني أكرمتك لو زرتني، قال ولمستقبل قليلة فتصرف الماضي إليه، يعني تدخل على الماضي فتجعله مضارعا. وتزورني ما تفيد المضارع، هكذا مثل هو هكذا مثل، لا بالنسبة لي ليس مقنعا. وحتى ولمستقبل يعني تدخل على الماضي فتجعله مضارعا. مما مثل به وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أو دخلت على الماضي فقلبته مضارعا ولو نكون، بمعنى ولو نكون. طيب قال ولتمن، تفيد التمني لو، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وعرض، العرض فيه طلب، يفيد الطلب العرض، لو قال لو تنزل عندنا تصب خيرا، لو تنزل عندنا تصب خيرا، شرطية هي؟ لا طلبية، طلبية تجزم، يعني تجزم الجواب أن تقول لو تنزل عندنا تصب خيرا، تجزم تصب، ونقول لو تنزل لا فتصيب خيرا، صح نعم. طلبية هنا ليست جازمة، هنا ليست شرطية،